بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الندبة، أي هذا باب ما يتعلق بأحكام الندبة. ندبة بضم النون مصدر ندب الميت إذا ناح عليه، مصدر ندب الميت إذا ناح عليه، وذكر خصاله الحميدة. وأكثر من يتكلم بها النساء لضعفهن عن احتمال المصائب، لأنه في مقابل التوجع والتفجع، وهذا نساء غالب، لأن المرأة ضعيفة فلا تقبل المصائب إذا وقعت عليها، إنما يقع منها توجع وتفجع. إذن أكثر من يتكلم بها النساء لضعفهن عن احتمال المصائب الندبة. وأما في الصلاح النحاة فمراد بالمندوب متفجع عليه والمتوجع منه، هكذا يعرف كثير من النحاة. هذا فيه نوع قصور، أن لابد من التقييد، أن الندبة إنما تكون بوا، هذا هو الأصل فيها، ويا إذا أمن اللفس، حينئذ يقال المتفجع عليه بوا أو يا، المتفجع عليه بوا أو يا، ليخرج نحو ماذا؟ تفجعت على زيد، لو قال تفجعت على زيد هذا في المعنى مندوب، أنا متفجع عليه، وهذا ندبة، لكنه ليس في صلاح النحاة، يعني لا يسمى مندوبا في صلاح النحاة، لأنه يشترط أن يكون بوا على جهة الخصوص، أو يا بشرط أمن لنفسه. متفجع عليه لفقده حقيقة أو لتنزيله منزلة المفقود، متفجع عليه حقيقة يعني يكون مفقودا مات، حينئذ متفجع عليه، كقول قائل وقمت فيه بأمر الله يا عمر، كما سبق معنا أنه قال عند موته، حينئذ صار مفقودا حقيقة، وقمت فيه بأمر الله يا عمر، أو لتنزيله منزلة المفقود كقول عمر وقد أخبر بجد من أصاب بعض العرب وعمراه، هو موجود حي لكنه يندب نفسه وعمراه تنزيلا له منزلة المفقود. إذن المتفجع عليه بوا أو يا لفقده حقيقة أو لتنزيله منزلة المفقود. والمتوجع منه ورأساه وظهراه ومصيبته، الأول في الذوات متفجع عليه، المتوجع الألم، وهذا قسمان، ما هو محل الألم نحو رأساه وظهراه، وهذا محل الألم، أو نوع ثاني ما هو سبب الألم، سبب الألم ومصيبتان، نقول هذا سبب للألم. إذن المندوب مصطلع عليه عند النحاة هو المتفجع عليه بوا أو يا، ليخرج ما جاء اللفظ التفجع ومشتقاته، ولا يسمى ندبا عند أو مندوبا عند النحاة. تفجعت عليه، والتفجع المراد به إظهار الحزن وزيداه. والمتوجع منه بقسميه كذلك نحو وظهراه ورأسه ومصيبته. إذن هذا المندوب، لذا قال الناظم هنا الندبة، لكنه من إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول، لأن الندبة ليس هو عين ما أراده النحاة، لأن أحكامه تتعلق بالألفاظ، حينئذ يكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول الندبة. قال رحمه الله تعالى: ما من مناد اجعل لمندب، وما نكر لم يندب ولا ما أبهمه، ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. ما للمندوب اجعل لمندوب، هذه قاعدة عامة، اجعل ما للمنادى لمندوب، اجعل هذا فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير ستر جمع تقديره أنت، ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول مقدم، مفعول أول لجعل، وللمنادى هذا متعلق محذوف صلة الموصول، لمندوب هذا المفعول الثاني، اجعل ما للمنادى لمندوب، اجعل ما للمنادى لمندوب، ما هو الذي للمنادى، فما واقعة على الأحكام، يعني الأحكام التي تعلقت بالمنادى اجعلها لمندوب، اجعل ما وقعه اسم موصول بمعنى الذي مبهم، واقعة على أحكام المنادى، أحكام المنادى. إذن اجعل الأحكام الثابتة السابقة التي ثبتت للمنادى من حيث البناء ومن حيث النصب ومن حيث ما يصح نداؤه وما لا يصح، جميع الأحكام السابقة اجعله لمندوب، اجعله لمندوب، فيضم في نحو وزيد وزيد يضم، وإذا جئت بالألف أبدلت الضمة فتحة وزيدا، فتكون الضمة مقدرة، ضمة إذا حذفتها تقول وزيد وزيد وعمر، وإذا جئت بالألف وهي ليست لازمة إنما غالبة حينئذ تقول وعمراء وزيدا. إذن يضم المندوب كما يضم المنادى، وينصب في نحوه وأمير المؤمنين كما ينصب المندوب يا أمير المؤمنين، ونصبه واضح بين، وينصب إذا قيل يا طالعا جبلا، نعم وطالعا جبلا كما تقول يا طالعا جبلا، كما تقول يا طالعا جبلا، لكن قوله اجعل ما للمنادى لمندوب، وفي السابق قال إذا استغيث اسم منادى، هناك حكم على الاسم المستغاث بأنه منادى، وهنا قال اجعل الأحكام التي للمنادى لمندوب، أليس فيه إشارة بأن المندوب ليس منادى؟ ألا يفهم من عبارته أن المندوب ليس منادى لأنه لم يحكم أنه منادى كما حكم في باب الاستغاثة، استغاثة عين جزم، إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى، إذن حكم بكون الاسم المستغاث منادى، وهنا لا غير في العبارة، فقال اجعل ما للمنادى لمندوبه، نقول فيه إشارة إلى أنه يعني المندوب في المعنى ليس بمنادى، ليس بمنادى، وهو كذلك لأن المنادى ما هو، فيه إشارة إلى أنه في المعنى ليس بمنادى وهو كذلك، لماذا؟ لأن المنادى هو طلب إقبال، وهنا ليس فيه طلب إقبال، ليس فيه طلب إقبال، لأنه لم يطلب إقباله، وقيل منه، قيل منه يعني من المنادى، من المنادى، وقيل المندوب والمتعجب منه ليس مناديين حقيقة، وإنما هما مناديان مجازا، مناديان مجازا. إذن فيه خلاف هل المندوب منادى أو لا، هل المندوب منادى أو لا، لكن الظاهر أنه منادى، أنه منادى، ولذلك سبق عد حروف الندب في أحرف النداء و ويا إذا أمن اللبس، ولذلك صح أن يؤتى بيا وهي حرف النداء قطعا في الندبة، فدل على أنه جزء منه، إذ لو لم يكن كذلك حينئذ لما صح أن يؤتى بيا وهي الأصل في النداء، بل هي أم الباب أن تستعمل فيه في الندبة، وهذا فيه نوع طلب إقبال، إذا قيل ورأساه تنزيلا للشيء المندوب منزلة الشيء الذي يخاطب ويطلب إقباله أو دفعه نحو ذلك. إذن في قوله السابق في أول الباب باب المنادى عد ولمن ندب ويا إذا أمن اللبس، وعدهما أين؟ في باب المنادى، في باب المنادى. إذن لكونه في الظاهر، في الظاهر ليس مندوبا، ليس مندوبا، عامله هنا معاملة المقابلة، فقال اجعل ما للمنادى لمندوب، يعني كأنه مقابل له، لكن في الحقيقة عند التأمل قد يقال بأن المندوب منادى، وإن كان فيه نوع بحث، ما للمنادى اجعل لمندوب، إذن حكم المندوب كحكم المنادى، فيضم في حالة الضم وينصب كذلك في حالة النصب، وإذا اضطر إلى تنوينه إذا ضمه وزيد جاز ضمه ونصبه، جاز ضمه ونصبه، وفقعس هذا الأصل مثل وزيد، وزيد إذا اضطر إلى تنوينه جاز رفعه ونصبه كما هو الشأن فيما سبق، كقول الشاعر وفقعس وأين مني فقعس وفقعسا وفقعسا، أصله وفقعس، فلما اضطر إلى تنوينه حينئذ رده إلى أصله وهو النصب، ويجوز وافقعس وافقعس بالرفع. إذن كل ما ثبت للمنادى من الأحكام يثبت للمندوب. لكن من حيث ما يصح نداؤه وما لا يصح وما يصح ندبه وما لا يصح، القاعدة هذه ما للمنادى اجعل لمندوب تدل على أن كل ما نودي هناك يصح ندبه هنا، ولكن هذا ليس على ظاهره، ولذلك استثنى الناظم بقوله وما نكر لم يندب ولا ما أبهم، ويندب الموصول بالذي اشتهر، ويندب الموصول بالذي اشتهر. إذن ليس كل ما صح نداؤه صح ندبه، ليس كل منادى يصح ندبه، بل هو خاص بما سيذكره. وما نكر لم يندب، إذن بعدما بين الحكم نبه على ما يمتنع الاتيان به في حالة الندب، قال وما نكر لم يندب. وما نكر لم يندب يعني والذي نكر، الذي مبتدا ما هنا، ونكر فعل ماضي مغير صيغة والضمير نائم الفاعل يعود على ما، لم يندب، لم يندب يعني لا يجوز ندبه. إذن كل نكرة لا يجوز ندبها سواء كانت نكرة مقصودة أو لا. إذن خالف المندوب المنادى في كونه يختص بالمعرفة، يختص به بالمعرفة، فالنكرة لا وجود لها في باب المندوب، في باب المندوب. وما نكر لم يندب، ولا ما أبهم، ولا ما أبهم هذا الثاني يعني ولا يندب ما معطوف على ما نكر. أبهم من الإبهام، الألف هذا للإطلاق وهو فعل ماضي مغير الصيغة. والمبهم المراد به هنا ثلاثة أشياء، مراد به اسم الإشارة والضمير والموصول بما لا يعينه، الموصول بما لا يعينه. إذن ولا ما أبهم المبهم وهو اسم الإشارة لا يصح ندبه مطلقا، لا يصح ندبه، فلا يقال وهذا، لا يصح أن يقال وهذا على أنه مندوب، ولا وأنت، أنت نقول هذا أنت، أنت أتى بألف الندبة، قل هذا لا يصح، ولا ومن ذهب يعني ومن ذهب الذي ذهب، من هو الذي ذهب غير معين، هذه صلة موصول من سيأتي أنه يجوز ندبها، لكن بشرط أن تكون الصلة مشهورة متعينة بذاتها موضحة لمن، لأن من مبهم حينئذ إذا كانت الصلة صلة الموصول واضحة بينة معينة جاز ندبها، وإلا فلا، وإلا فلا، فيكون الأصل في الموصول أنه لا يصح ندبه، لا يصح ندبه لأنه مبهم، هذا هو الأصل، ولو عرف بالصلة إلا إذا كانت الصلة مشهورة تغني عن المعرفة، يعني في قوة المعرفة، في قوة المعرفة. إذن لا يقال وهذا، ولا وأنت، ولا ومن ذهب، هذه الثلاثة داخلة في قوله ولا ما أبهم، يعني ولا يندب ما أبهم، المبهم ما، وما ما اسم الموصول، والموصول مع صلته في قوة المشتق، كأنه قال وما نكر، المنكر لم يندب، والمبهم لا يندب، ولا يندب المبهم. لماذا؟ قالوا لأن غرض الندبة وهو الإعلام بعظمة المصاب مفقود في هذه الثلاثة، الغرض من الندبة وهو الإعلام بعظمة المصاب، وأن مصيبتها مصيبة عظيمة حلت بها، حينئذ الإعلام بعظمة المصاب مفقود في هذه الثلاثة، فلذلك لا يندب إلا المعرفة السالمة من الإبهام، هذه القاعدة، لا يندب إلا المعرفة السالمة من الإبهام، لأن هذا معرفة لكنه مبهم. إذن وما نكر لم يندب مفهومه أنه لا يندب إلا لا يندب إلا المعرفة، ثم المعرفة قد تكون مبهمة وقد تكون سالمة من الإبهام، لأن قوله ولا ما أبهم أخرج اسم الإشارة ومعرفة، ونحن نقول لا يندب إلا المعرفة. إذن المعرفة قسمان، معرفة مبهمة فيها إبهام وهو اسم الإشارة والضمير والموصول من حيث هو موصول، فهذه الثلاثة مبهمة، قال ولا ما أبهم، إذن هذا استثناء بعد استثناء، فقوله ما للمنادى اجعل لمندوب عام، حينئذ كما أنه ينادى النكرة ينادى يندب النكرة، وما كما أنه ينادى الموصول بشرطه السابق كذلك في الندبة، قال وما نكر لم يندب. إذن أخرج النكرة مفهومها أنه لا يندب إلا المعرفة، والمعرفة منها ما هو مبهم ومنها ما هو واضح. حينئذ لما كان المبهم لا يصح نداء ولو كان معرفة، قال ولا ما أبهما، ولا ما أبهما. إذن فلذلك لا يندب إلا المعرفة السالمة من الإبهام. وأما الموصول فقلنا فيه تفصيل، الموصول فيه تفصيل. قال هنا اختار مذهب الكوفيين خلافا للبصريين، هذا تصريح منه بتجويز ما منعه جماهير البصريين، بل يكاد يكون إطباق أنه لا يجوز ندب الموصول مطلقا، فهو داخل في قوله وما أبهنا، لكن مالك منصف راعى مذهب الكوفيين هنا. ويندب الموصول بالذي اشتهر، الموصول بالصلة أو بالوصل المشتهر، يعني الصلة إذا كانت شهيرة مشتهرة واضحة بينة، إذا تكلم بها المتكلم علمها كل سامع جاز، وما لا فلا. لكن هل كل موصول؟ قوله يندب الموصول هذا فيه تعميم، يعني الموصول منه ما كان مبدوءا بالهمزة كالذي والتي والذين، ومنه ما ليس كذلك، ومنه ما ليس كذلك. أجمع الكوفيون والبصريون قولا واحدا على أنه لا يندب المبدوء بالهمزة، فلا يقال والذي من حفر أو حفر بئر زمزم، ولو كان شهيرا. لماذا؟ لكون مبدوءا بالهمزة. إذا الموصول المبدوء بالهمز هذا ممنوع مطلقا. ثم ما لم يكن مبدوءا بالهمزة كمن وما، هذا نوعان، منه ما صلته جملة الصلة شهيرة، ومنه ما ليس كذلك. ما ليس كذلك البصريون طبعا قلنا على المنع مطلقا، سواء كان مبدوءا بالهمزة أو لا مطلقا. والكوفيون فصلوا، قالوا ننظر إلى الموصول ما هي صلته، إن كانت شهيرة واضحة بينة ترفع الإبهام عن الموصول ويعرفها كل سامع جاز ندبه، وإلا فالمنع على الأصل. إذن قوله ويندب الموصول هذا فيه رجوع إلى قوله ولا ما أبهم، لأن الموصول مبهم عام، انظر الناظم يستثني بعد جملة بعد جملة، ولا ما أبهم دخل فيه الموصول مطلقا مطلقا، ثم استثنى الموصول بالصلة المشتهرة، قال ويندب الموصول بالذي اشتهر. إذن دخل في قوله ما أبهم الموصول بالذي لم يشتهر، بالذي لم يشتهر. لكن بقي عليه تخصيص، بقي عليه تخصيص يؤخذ من المثال، وهو أن المراد بقول الموصول ما ليس مبدوءا بهمزة في الوصل، لأن قوله ويندب الموصول عام يشمل كل موصول سواء بدأ بالهمزة أو لا. لكن نقول الناظم يعطي الأحكام بالأمثلة، لأنه قال كبئر زمزم يلي ومن حفر، من اسم موصول بمعنى الذي، فحينئذ نقيد قوله الموصول بماذا؟ لكونه لم يبدأ بهمزة الوصل. أجمعوا على عدم جواز ندبة الموصول المقترن بأل الذي والتي والذين، واختلفوا في جواز ندبة الموصول غير المقترن بأل، فمنعه البصريون مطلقا دون استفصيل دون استثناء. وذهب بعض من الجواز إذا كانت الصلة لما اشتهره، كالناظر كالمثال الذي ذكره الناظر. إذن قوله الموصول أي الخالي من أل، أي عند الكوفيين، وهو عند البصريين شاذ، واتفق الجميع على منع ندبة الموصول المبدوء بأل وإن اشتهرت صلته، وإن اشتهرت صلته، كالمثال الذي ذكره، لقال والذي حفر بئر زمزم، من الذي حفر بئر زمزم؟ عبد المطلب. ولذلك لما كانت هذه مشتهرة كأنه قال وعبد المطلب ومن حفر بئر زمزم، ندب هذا. واتفق الجميع على منع ندبة الموصول المبدوء بأل وإن اشتهر صلته، فلا يقال والذي حفر بئر زمزم، إذ لا يجمع بين حرف الندبة وأل، لا يجمع بين حرف الندبة وأل. إذن ويندب الموصول بالذي اشتهر، بالذي هذا جار مجرور متعلق بقول الموصول، والموصول هذا نائب فاعل يندب، ويندب مغير الصيغة، بالذي متعلق به، اشتهر يعني المشتهر اشتهارا يعينه ويرفع الإبهام، اشتهارا يعينه ويرفع الإبهام، فصار معرفة واضحة بينة. كبئر زمزم يلي بئر زمزم، بئر هذا حكاية لأنه مفعول به، حينئذ يكون مجرورا بالكاف لكن الحركة مقدرة. بئر زمزم يلي الذي هو بئر زمزم قول القائل ومن حفر، ومن حفر الجملة المحكية مفعول به لقوله يلي. ومن حفر بئر زمزم، وحرف ندبة، من اسم موصول ليس مبدوءا بأل. ومن حفر بئر زمزم، الذي حفر بئر زمزم معروف وهو عبد المطلب، كأنه قال إذا قالوا بمنزلة وعبد المطلب أو معرفة واضح بيّن، كأنه عدل عن العلم إلى وصف مختص به بالعلم، وهذا جائز وهو بين واضح. إذن الخلاصة، ليس كل منادا يصح ندبه، ليس كل منادا يصح ندبه، بل إنما يندب ما ليس بنكرة، ما ليس بنكرة ولا مبهما من علم ومضاف إلى معرفة توضح بها وموصول بما يعينه خال من أل، نحو زيداه وغلام زيداه ومن حفر بئر زمزماه، هذا الذي يتعلق به من حيث الأحكام العامة. قال الشارحون: ولا يندب، المندوب هو المتفجع عليه نحو زيداه، والمتوجع منه نحو وظهراه. ولا يندب إلا المعرفة، فلا يندب النكرة، فلا يقال ورجلا رجل ورجلا، ما يصح هذا. ولا المبهم كاسم الإشارة نحو هذا، كاسم الإشارة يعني ليس خاصا بها، لما هو عام ندخل معه الضمير، لا يقال وأنت لفاسد. وهذا ولا الموصول إلا إن كان خاليا من أل واشتهر بالصلة فقولهم ومن حفر بئر زمزما. ثم قال: ومنتهى المندوب صله بالآلف، متلوها إن كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. ومنتهى المندوب يعني نهايته آخره وهو الحرف الأخير، صله بالآلف، صله بالآلف، وهي آلف الندبة، آلف الندبة. حينئذ إذا وصلته بالآلف، الآلف لا يناسب ما قبلها إلا الفتح، فإذا كان مضموما في الأصل، لأن قلنا ما للمنادى اجعل لمندوب، فيضم في نحو وزيد وزيد، هذا مبنى على الضم، حينئذ قال صله بالألف، والألف لا ينصب ما قبلها إلا الفتح، فتقول وزيدا بالألف. أين الضمة؟ نقول هذه الحركة أبدلت الضمة فتحة لمناسبة الألف، حينئذ زيدا نقول هنا مقدر الضم عليه، الضم مقدر لحركة المناسبة، لحركة المناسبة. وكذلك وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين بالنون ثابتة، وغلام زيدا. ومنتهى المندوب صله بالألف، ومنتهى هذا منصوب على الاشتغال ومضاف، والمندوب مضاف إليه، أي صل منتهى المندوب، صله بالآلف، بالآلف هذا متعلق بقول صله، وصله هذا أمر، لكنه المراد به الجواز، مراد به الجواز، إذ يجوز خلو المندوب عن هذه الآلف، صله جوازا لا وجوبا. ومنتهى المندوب أي آخر حرف منه، ومنتهى المندوب مطلقا أي منتهاه حقيقة أو حكما، منتهاه حقيقة أو حكما، كما في الموصول، فإن الألف تكون في آخر الصلة. المندوب ما هو؟ ومن حفر بئر زمزم، أين المندوب هنا؟ ما الذي نعرفه أنه مندوب؟ من إذن إذا ألحقناه بألف الندبة، هل نلحقها بمن أو بآخر الصلة؟ آخر الصلة. إذن قوله ومنتهى المندوب هنا لحق صلة الموصول ولم يلحق المندوب نفسه، لكن نقول لحقه حكما، لأن الموصول مع صلته بقوة الكلمة الواحدة، وعند البيانيين بقوة المشتق، بقوة المشتق، ولذلك يقول منتهى المندوب يعني آخره، صله بالألف يعني منتهاه حقيقة، كقولنا وزيدا، زيد هو المندوب آخره الدال وصلته بالألف، وحكما في الموصول صلة الموصول لأنك تقول ومن، فما تقول ومن حفر، لا، وإنما تقول ومن حفر بئر زمزم، زمزم تأتي بالألف في آخر الميم بعد الميم، حينئذ لحقت الألف ما لحقت المندوب، وإنما لحقت صلة المندوب، فهي له حكما لا حقيقة. إذا منتهى المندوب حقيقة أو حكما، وحكما المراد به هنا كما في الموصول، فإن الألف تكون في آخر الصلة وهو آخر الموصول حكما، آخر الموصول حكما، ومنتهى المندوب أطلق الناظم هنا، نقول مطلقا، حينئذ يشمل المفرد والمضاف والشبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف. فتقول في المفرد وزيدا، وزيدا أصلها وزيد، وزيد ألحقته وصلته بألف الندبة، قلت وزيدا فتحت الدال لمناسبة الياء. وفي المضاف يا غلام زيدا، وصلته بالمضاف إليه لأنه كالكلمة الواحدة، ولذلك حذف التنوين هنا، وغلام زيد، هذا الأصل، حذفت التنوين كما سيأتي كذلك التنوين الذي به كمل تحذفه، حينئذ تقول وغلام زيدا، وغلام زيدا، وكذلك تقول وعبد الملك، وعبد الملك، وعبد الملك، وصلته به بألف النجمة في آخره وهو المضاف إليه. وفي المشبه به وثلاثة وثلاثين، إذا كان اسم رجل ثلاثة وثلاثين وثلاثة وثلاثين. وفي الصلة ومن حفر بئر زمزم بالألف. وفي المركب ومعد كربا. وفي المحكي لو سمي رجل به قام زيد وقام زيدا، يلحق الأخير أيضا في من اسمه قام زيد. إذن قوله ومنتهى المندوب مطلقا مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف أو مركبا عددي أو مركبا مزري، فيعم كل ما صح ندبه تصله بالأخير، ثم قد يكون آخرا له حقيقة وقد يكون حكما، قد يكون حكما. وأجاز يونس وصل ألف الندبة بآخر الصفة لو وصفته وزيد الظريف، هذا حكما وحقيقة، كيف حقيقة؟ إذا وصفته وصفت قلت وزيد الظريف، قال يونس يجوز أن تلحق الألف بالصفة ظريف، بدل من تقول وزيد الظريف تقول وزيد الظريف، تأتي بالألف بالصفة يعني تلحقها به بالصفة، هذا آخر المندوب حكما لا حقيقة. وزيد الظريف وعزاه في الهمع إلى الكوفيين، أن مذهب الكوفيين جواز إلحاق ألف الندبة بالصفة يعني صفة المندوب، حينئذ لم يتصل بالمندوب وإنما اتصل بآخره حكما، اتصل بآخره حكما، والمشهور هو الأول. إذن ومنتهى المندوب مطلقا صله بالألف، صله بالألف، صله جوازا بالألف، بالألف هذا متعلق به. متلوها إن كان مثلها حذف، وموسى صل به الألف، هذا ما يمكن، ما يمكن. متلوها سابقها إن كان مثلها ألف كما في ندبة موسى تقول وموسى، تحذف الألف الأصلية السابقة موسى، ألف موسى تحذفها وتأتي بألف الندبة، لأنه التقى عندنا ألفان ساكنان، ألفان ساكنان، ولا يمكن التحريف، لا يمكن الاجتماع البتة، حينئذ يتعين أن نحذف الأولى لأنها حرف بنية، وأن نبقي الثانية لأنها حرف معنى، حرف معنى، فنقول وموسى بحذف الألف الأولى لأنها صارت ألف واحدة، وموسى هذه ألف واحدة، أين الألف الثانية؟ نقول حذفت، وهي الألف الأصلية السابقة. ولذلك قال متلوها، متلوها متلوها مبتدا حذف هذا الخبر. إن كان مثلها، إن كان ألفا مثلها، إن كان هو المتلو ومثلها هذا خبر كان حذف، حذف وجب حذفه، وجب حذفه لأجلها، لأجل ألف الندبة، لأن جاء بها لي لمعنى نحو موسى. وأجاز الكوفيون قلبه ياء قياسا فقالوا وموسيا موسيا موسيا بقلب الألف الأولى ياء، بقلب الألف الأولى ياء. إذن إذا كان آخر المندوب ألف عند البصريين وجماهير النحاة يجب حذف الألف الأولى للتخلص من التقاء الساكنين التي ألف موسى. وجوز الكوفيون قلبها ياء وموسيا، قلبت الألف ياء. إذن متلوها وهو منتهى ما يتلوها، متلوها متلوها يعني ما تتلوه هي، ما تتلوه متلوها متلوها هذا مبتدا. متلوها وهو منتهى المندوب إن كان ألفا مثلها حذف لأجلها. كذاك يحذف لأجل ألف الندبة، ألف الندبة قوله بالألف، هذه أل هنا للعهد الذهني ليست أي ألف، إنما المراد بها الألف المعهودة عند النحاة في هذا الباب، فهي العهد الذهني، العهد الذهني، وهي المسمات بألف الندبة، ألف الندبة. كذاك يحذف لأجل ألف الندبة تنوين الذي به كمل، كمل كمل كمل يدوث الوجهان، لكن هنا بالفتح من أجل الأمل. تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها، نلت الأمل، نلت الأمل فعل فاعل مفعول به تتميم للبيت. إذن يحذف لأجل ألف الندبة التنوين، مثل ماذا؟ قولي مثال. يا غلام زيد، وغلام زيد، وغلام زيد، غلام زيد مضاف ومضاف إليه، والمضاف إليه هنا منون واجب التنوين. قلنا تصله الألف، صله آخره ألف، فتقول وغلام زيدا، حذفت التنوين، زيد زيدا صح، حذفت التنوين. إذن يحذف التنوين لأجل ألف الندبة، كما تحذف الألف إذا كانت أصلية في أصل الكلمة، كذلك إذا كان في الصلة، لأنه قام من صلة. ومن حفر بئر زمزم زمزم زمزم زمزم زمزم فيه وجهان، هل هو ممنوع الصرف أو لا؟ لكن على الثاني، زمزم زمزم، حذفت التنوين لأجل ماذا؟ ها، لأجل ألف الندبة. لماذا حذفت التنوين؟ التقاء ساكنين، تخلص من التقاء الساكنين، لا يمكن الجمع، ذكر إلا أخرى. كذاك تنوين يعني التنوين الذي في آخر المندوب يحذف، كذاك هذا خبر مقدم، وتنوين هذا مبتدا مؤخر مضاف الذي مضاف إليه، وكمل به هذا صلة الموصول، وكمل أي المندوب، الضمير يعود على المندوب. من صلة بيان للذي، يعني ما هو الذي كمل؟ لأن التنوين معروف أنه يكمل مدخوله، لأنه يدل على تمكينه، يدل على كمال اسميته وتمكنه في باب الاسمية وباب الإعراب، فهو مكمل له كذلك. ومع ذا فهو ناقص، وهو ناقص من صلة، ها، مثل بئر زمزم أو غيرها، أو غيرها يعني غير الصلة، كما مثلناه بالشبيه بالمضاف، وغلام زيد وغلام زيدا. نلت الأمل، قيل لضرورة أن الألف لا يكون قبلها إلا فتحة، والتنوين لا حظ له في الحركة، بل هو ساكن، بل هو ساكن، لأن ألف الندبة ألف، ومعلوم أن الألف لا يناسب ما قبلها إلا أن يكون محركا، ولا يناسب أن يكون ساكنا، محرك لابد أولا، أما الساكن فلا. حينئذ إذا كان ثم ساكن فلا يجتمعان، لأنه لا يمكن أن يحرك الأول، لأن إذا كان ألف فالأصل ماذا؟ الأصل أن الألف لا تقبل الحركة، فإذا كان تنوين فالتنوين كذلك ملازم للسكون، هذا الأصل أو الغالب، أو الغالب، لأن التنوين قد يحرك، عادني الأولى، عادني، عادني الأولى، حرك التنوين لا إشكال فيه، لكن على جهة التعميم قالوا التنوين ساكن والألف ساكن، حينئذ ما قبل الألف يلزم أن يكون محركا والتنوين ليس بحركة لضرورة أن الألف لا يكون قبلها إلا فتحة، والتنوين لا حظ له في الحركة. فعلة وجود حذف التنوين هي التخلص من التقاء الساكنين. وهذا مذهب سيبويه البصريين أنه يجب حذف التنوين، يجب حذف التنوين كما تحذف الألف. وأجاز الكوفيون فيه مع الحذف وجهين، يعني جوزوا ما ذهب إليه سيبويه وهو حذف التنوين، فيقال يا غلام زيدا عند الكوفيين كما هو الشأن عند البصريين، لكن جوزوا مع ذلك وجهين فتحه وكسره. جوزوا مع ذلك مع الحذف حذف التنوين وجهين فتحه، فتقول وغلام زيدنا، يبقى التنوين ويحرك عادا الأولى هذا بالكسر، إذن قد يحرك التنوين ليس به لأنه نون، وإذا كان نونا فحينئذ النون تقبل حركة. فأثبتوه كما هو، قالوا بدلا من حذفه لأنه حرف معنى، حينئذ كان حرف معنى فالأصل بقاؤه ولا يجوز حذفه إلا عند عدم تمكن تحريكه، وقد أمكن تحريكه. فقالوا ماذا؟ فتقول وغلام زيدنا، زيدا قالوا نبقيه ونحركه بالفتحة وغلام زيدنا، هذا مذهب جيد. وكسره مع قلب الألف ياء، كسره مع قلب الألف ياء، إذا كسر تنوين نون مكسورة وجاء بعدها الألف، معلوم أن الألف إذا كسر ما قبلها قلبت الألف ياء، كما أنه إذا ضم ما قبلها قلبت واوا. فقيل وغلام زيدنيه، زيدنيه بإسكان الهاء، ها السكت هذه تكون ساكنة، وغلام زيدنيه النون التي هي التنوين مكسورة ثم جاءت بعدها ألف الندبة، فجاءت الألف وقبلها مكسور وجب قلب الألف ياء، فقيل وغلام زيدنيه بالإسكان إسكانها. إذن قوله كذاك أي يحذف لأجل ألف الندبة تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها، هذا واجب عند سيبويه البصريين، وأما عند الكوفيين فليس بواجب، إنما هو جائز مع كسر أو فتح التنوين، يجوز الكسر ويجوز الفتح، إلا أنه إذا فتح بقيت الألف على حالها، وإذا كسر قلبت الألف ياء، قلبت الألف ياء. قال الشارح هنا يلحق آخر المنادى المندوب ألف، انظر حكم بكون المندوب منادى ألف، نحو وزيداء، ويحذف ما قبله إن كان ألفا كقولك وموسى، وحذف ألف موسى وأتي بالألف الدلالة على الندبة أو كان تنوين في آخر صلة أو غيرها، نحو ومن حفر بئر زمزما، السكت ليست بلازمة، ونحو يا غلام زيدا، فأتي بالألف هنا وحذف التنوين، وهذا على مذهب البصريين واجب ولا يجوز تحريك التنوين البتة، وجوزه الكوفيون فتحا وكسرا. والشكل حتما أوله مجانسا إن يكون الفتح بوهم لابسا، والشكل أي الحركة، ابن مالك يطلق على حركة الشكل، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، فالشكل يعني الحركة. والشكل حتما أوله حرفا مجانسا، قلنا الألف يلزم ما قبلها أن يكون أن يكون مفتوحا، حينئذ إذا كان المندوب مفتوحا في أصله فلا إشكال، وأحمد جاءت الألف وأحمد وزيدا، كذلك لا إشكال. وإذا كان مكسورا آخره كسر أو ضم، حينئذ وجب قلب الكسرة فتحة لمناسبة الألف، ووجب قلب الضمة فتحة لمناسبة الألف. إذن إذا جاء بألف الندبة وجب أن يكون ما قبلها مفتوحا، إن كان مفتوحا حينئذ لا إشكال، وإن كان مكسورا أو مضموما حينئذ وجب قلب الكسرة والضمة فتحة، واضح هذه القاعدة. إلا إذا وقع لبس أو خيف اللبس، وهو ما إذا كان المضاف مضافا إلى ضمير، وهذا الضمير للمخاطبة أو للمخاطب. حينئذ إذا غيرت الكسرة إلى الفتحة أو الضمة إلى الفتحة أوقعنا في نفسه. لو قلت غلامك، غلامك ها وغلامك، غلامك غلام هذا مندوب منصوب فتحة، وهو مضاف الكاف ها مضاف إليه. الكسرة هذه هل لها معنى؟ غلامك كيف ما لها معنى؟ مخاطبة، نعم، تدل على امرأة تخاطب امرأة. وغلامك وغلامك لو أردت أن تصله بألف الندبة صله لا يمكن أن تصله إلا إذا قلبت الكسرة فتحة. طيب ماذا يكون النتيجة؟ وغلامك نحن تخاطب رجل أو امرأة، أوقعنا في لبس، أوقعنا في لبس. كذلك إذا قلت غلامه وغلامه، مخاطب هو الضمير عائد على مذكر، فإذا وصلته بألف الندبة وجئت بالألف قلبت الضم فتحة فقلت وغلامها، قلب معنى من مذكرنا إلى مؤنث، كما أن الأول انقلب المعنى من المؤنث إلى المذكر. حينئذ في هاتين الحالتين إذا أوقع في لبس قال الناظم والشكد حتما أوله حرفا مجانسا إن يكن الفتح بوهم لامسا. إن أوقع الفتح فتح المكسور قلب الكسر فتحة أو الضم كسر، إن أوقع في لبس وجب أن تأتي بها نعم أوله حرفا مجانسا بأن تقلب الألف حرفا من جنس الحركة، من جنس الحركة، فتقول في غلامك تأتي بالألف ثم ألف قبلها كسرة، فماذا نصنع؟ نقلب الألف يا، تقول وغلامك وغلامك قلب الألف يا، لأنه لا يمكن أن تبقى الألف كما هي، لا يمكن أن تبقى الألف كما قال الكوفيون هناك، كما قال الكوفيون في ماذا؟ وغلام زيدنيه، زيدنيه لما كسروا التنوين وجب قلب الألف ياء، هنا تقلب الألف من جنس الحركة السابقة. إن كانت الحركة كسرة قلبت الألف ياء، وإن كانت الحركة السابقة ضمة وامتنع قلبها ألفا حينئذ وجب قلب الألف واوا، فتقول وغلامه وغلامك. تموتون هؤلاء، هذه الصيغ ما تستعملونها. والشكل بالنصب من باب الاشتغال، أوله الشكل يعني حركة، أي الحركة، وهو منصوب ب فعل مضمر واجب الإضمار دل عليه اللاحق حتما، هذا حال من الضمير في أوله مفعول الأول، أوله حالة كونه حتما أي محتوما، أوله حرفا مجانسا، مجانسا هذا صفة لموصوف محذوف، ومجانس هذا مفعول الثاني، أولي هذا يتعدى إلى مفعولين، والفعل أمر والفاعل ضمير ستر الجوب أن تحضر أنت، والها أوله في محل نص مفعول أول، وحتما حال منه، حال منه، ومجانسا هذا مفعول الثاني لي لأولي، مجانسا للحركة السابقة، فإن كانت كسرة حينئذ تأتي بالياء، وإن كانت ضمة جئت بالواو، جئت بالواو، فأولي الكسرة ياء والضمة واوا، هكذا كأنه قال فأولي الكسرة ياء والضمة واوا، متى؟ إن يكن الفتح بوهم لابسا، لابسا، الألف هذه بدل تنوين، يعني دفعا لللبس، دفعا لللبس، إن يكن هذا قيد، إن يكن الفتح اسم يكن، لابسا هذا خبر يكن، بوهم هذا متعلق بقوله لابسا، من لبس الأمر عليه إذا خلطه فلم يعرف وجهه، والوهم لوهم بوهم، هنا هذا جار مجرور متعلق بلابسا، والوهم بسكون الهاء ذهاب ظن الإنسان إلى غير المراد، ذهاب ظن الإنسان إلى غير المراد. حينئذ يقال وهمت أهم وهما لخلاف الوهم، الوهم الغلط، وأما الوهم غلط في الذهن والوهم غلط في اللسان. إن يكن الفتح بوهم لابسا، إن يكن الفتح لابسا بوهم، وهذا الإتباع متفق على التزامه، هذا البيت متفق على التزامه. إذن معناه معنى البيت أن آخر المندوب إذا كان محركا بالكسر أو الضم فإن ألف الندبة تقلب حرفا مجانسا للحركة ولا تحذف الحركة، لا تحذف الحركة، ويؤتى بالحركة المناسبة، لأن الندبة إن كانت هذه الحركة وهي الفتحة موقعة في اللبس حينئذ لابد من قلب الألف واوا أو ياء. قال الشارح إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها، وهذا واضح بين واضح بين، فتقول وغلام أحمد، غلام أحمد، هذا أحمد مفتوح دال مفتوحة، فإذا لحقته ألف الندبة بقي كما هو بلا تغيير ولا إشكال، فإن كان غير ذلك وجب فتحه، يعني إن لم يكن مفتوحا بأن كان مضموما أو مكسورا وجب فتحه، لأن الألف ألف الندبة لا يناسب ما قبلها إلا الفتح، إلا هذا استثناء من وجوب الفتح، من وجوب الفتح، إلا إن أوقع قلب الكسرة أو الضم فتحا في لبس. فمثال ما لا يوقع في نفس قولك في غلام زيد وغلام زيدا، قلبت الكسرة فتحة، هذا لا إشكال فيه، واضح بيه، لأنه مضاف إليه، مضاف إليه معلوم، وفي زيد وزيدا. ومثال ما يوقع فتحه في نفس وغلامه وغلامك، وأصله وغلامك بكسر الكاف خطاب لمؤنثة، وغلام وغلامه بضم الهاء خطاب هنا لي، لا ليس خطاب، ضمير هنا للغيبة مذكر، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء، ويجب بعد الضمة واو، لأنك لو قلت لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت وغلامك تبس المعنى، هل هو لمذكر أو مؤنث؟ بل ظاهره أنه لمذكر. وغلامها التبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطب المندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب المندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره، أي إذا شكل حرك آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لفظه، ولا أدري لماذا ذكر الفتح هنا ابن عقيل، أصل حذفها إذا شكل آخر المندوب بضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لفسه في لفسه معك خضني نحو وغلامه وغلامك، وإن لم يكن الفتح موقعا في لفسه فافتح آخره وأوله ألف الندبة وزيدا وغلام زيدا وواقفا زدها أسكت إن تريد وإن تشأ فالمد والها لا تزد، هذا ما يتعلق بها السكت، قلنا وزيد وزيدا هذا فيما مضى يجوز أن ينطق به دون إلحاق ألف الندبة، ثم قال صله بالألف يعني ألف الندبة تقول وزيدا، وهنا قال وواقفا زدها أسكت يعني إذا وقفت على المندوب وقبله ألف زدها أسكت فتقول وزيدا، وأما في الوصل فلا، أما في الوصل وواقفا زد زد واقفا زد واقف زد أنت حال كونك واقفا، مفهومه أنها أسكت لا تكون في حال الوصل بل هي في حال الوقف، إذن وواقفا نقول هذا حال من فاعل زد، زد هاء سكت، وهاء سكت مضاف مضاف إليه، ونصبه هنا على أنه مفعول به، والغرض منها فائدتها بيان الألف، فقال زيد هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه أشبع الفتحة، لكن إذا قال زيدا علمنا ألف مقصودة، فقال زيد يحتمل أنه أنقص أو أشبع الألف شيئا الفتحة شيئا من الألف كأنه أتى بفتحتين، حينئذ نقول يأتي بهاء السكت تثبيتا للألف وبيان للألف. وواقفا إذن زد واقفا هاء سكت زد في آخر المندوب حال كونك واقفا هاء سكت بعد المد مطلقا ألفا أو واوا أو ياء. ألفا إذا كانت أصلية كما هي، واوا أو ياء إذا قلبت كما ذكر هنا المثال. قال ماذا ابن عقيل؟ وغلامه، جئت بهاء السكت بعد ماذا؟ بعد الألف أو بعد الواو المنقلبة ألف؟ بعد الواو. إذا بعد المد نعمم من أجل ماذا؟ من أجل أن الألف ألف الندبة قد تبقى على أصلها، وقد ماذا؟ تقلب واوا أو ياء. الواو هذه غلامه، الواو هي ألف الندبة منقلبة، وكذلك غلامك، نعم غلامك، الياء هذه هي ألف الندبة. إذن مدة ثم تأتي بعدها السكت. لو لم تكن هذه هاء السكت، لو لم تكن هذه ألف الندبة من جهة الحكم لما جاءت بعدها السكت. كذلك إذا قيل وغلامه نقول هاء السكت إنما تأتي في الندبة، هنا تأتي بعد ألف الندبة، هذه واو، نقول نعم هي ألف الندبة لكنها منقلبة واوا. وكذلك غلامك، نقول الهاء هاء السكت هذه تأتي بعد ألف الندبة وهنا يا، نقول نعم هذه الياء منقلبة عن ألف الندبة. إذن زد واقفا في آخر المندوب هاء سكت بعد المد، بعد المد، والمد يطلق على ماذا؟ على الألف والواو والياء. بعد المد ألفا كوا زيداه، أو يا كوا غلامك، أو واوا كوا غلامه على ما سبق بيانه. واقفا فهم منه أنها لا تثبت وصلا، لا تثبت وصلا، يعني إنما يكون في حالة الوقف، وأما في حالة الوصل فتحذف. وربما ثبتت في الضرورة مضمومة أو مكسورة، مضمومة تشبيها بها، تشبيها بهاء الضمير، ومكسورة لالتقاء الساكنين، يعني قد توصل إما أنها تضم تشبيها بضمير له، شبهت بالضمير هاء السكت حملت على الضمير، فإذا حركت حينئذ تحرك بالضم. ويحتمل ماذا؟ أنها تحرك بالكسر بناء على ماذا؟ على أنها ساكنة، هاء السكت ساكنة، والتقى ساكنان حينئذ تكسر هاء السكت. إذن ربما في الضرورة وصلت في الشعر مضمومة أو مكسورة، مضمومة أو مكسورة، إن ضمت تشبيها لها بهاء الضمير له غلامه، يعني مضمومة هذه مثلها، وبالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. وأجاز الفراء إثباتها في الوصل بالوجهين، إثباتها في الوصل بالوجهين الذي هو الضم والكسر. إن ترد زد، إن ترد أعطوني مما أعطاكم الله. زد هذا أمر، فعل أمر، فالأصل أنه واجب، لكن لما قال إن ترد يعني أنت مخير، أنت مخير، إن شئت زد وإن شئت لا لا تزد. وزيدا، وزيدا دونها، دونها إن ترد، إن ترد فهو جائز لا واجب، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله وإن تشاء فالمد والها لا تزد. إن تشاء فالمد والها لا تزد، وإن هذا شرط تشاء عدم الزيادة، عدم الزيادة، فالمد، فالمد الفاه اللي وقع في جواب الشرط، والمد هذا مبتدأ خبره محذوف، أي المد كاف، المد كاف، وهنا عبر بالمد ليشمل الألف والواو والياء، ليشمل الألف والواو والياء، فالمد كاف، فالمد كاف، يعني يكفي عن ماذا؟ عن هاء السكت فلا تأتي بها. والها لا تزد، الها لا تزد، ها شرب الها لا تزد، الها لا تزد، إذن الها هذا مفعول به مقدم ولا ناهية، وتزد فعل مضارع ملزوم بلا ناهية، والفاعل أنت، لا تزد الها، لا تزد الها. إذن وإن تشاء فالمد والها لا تزيد، الها قصر للضرورة مفعول مقدم لتزيد. هذا التقرير حينئذ ينطوي تحت هذا البيت صورتان، ينطوي تحت هذا البيت صورتان. الأولى اجتماع الألف والهاء، اجتماع الألف والهاء. الثانية الاستغناء بالألف عن الهاء، الاستغناء بالألف عن الهاء، صورتان. ليس كذلك؟ وواقفا زد هاء سكت، زد هاء سكت إن تريد، إن لم ترد لا تزد الهاء، لا تزد الهاء. إذن صورتان، ألف وهاء وزيداه، ألف فقط دونها لا تزد الهاء، لا تزد الهاء وزيدا. هذا إذا جعلنا المد مبتدا يعني مرفوع، وإذا قيل فالمد ها مفعول والهاء معطوف عليه، حينئذ درج الصورة ثالثة، فالمد والهاء لا تزد، فالمد والهاء لا تزد، لا تزد المد والهاء. حينئذ ماذا تقول؟ وزيد، وزيد، هذه صورة ثالثة. إذا نصبنا المد، هذا استظهره المكودي في شرحه أن الأولى أن المد هنا منصوب، لكن أكثر الشراح على الرفع، على الرفع. حينئذ يجوز النصب، فالمد، فالمد مفعول به مقدم لقوله تزد، لا تزد المد، والها معطوف على المد، والمعطوف على المنصوب منصوب. حينئذ صار عندنا ثلاث صور، ثلاث صور. وجوز المكود نصب المد بالفتحة لأنه مفعول الها معطوف عليه، وعطف الهاء عليه أحسن ليندرج تحته ثلاث صور. الأولى الجمع بينهما، بين الألف والهاء، وذلك مفهوم من قوله وواقفا زد هاء سكت، زد هاء سكت. الثانية الاستغناء بالألف عن الهاء نحو زيدا دونها، وهو مفهوم من قوله إن تريد، نعم مفهوم من قوله إن تريد. إذن الشطر الأول ماذا؟ تضمن صورتين، بقوله زد واقفا هاء سكت الجمع بينهما، إن تريد زيادة الهاء، فإن لم ترد فأبقي الألف كما هي، هذه صورة ثانية، صورة ثانية. الثالثة الاستغناء عنهما معا، عن الألف والهاء، لا تزاد الألف ولا الهاء، نحو وزيد، وزيد تقف عليه به بالسكون، وهذه مفهومة من قوله وإن تشاء فالمد والهاء لا تزيد، وإن تشاء فالمد والهاء لا، يعني إن شئت لا تزيد المد والهاء. فالبيت الثالث يكون مستقلا بالصورة الثالثة، بالصورة الثالثة، هذا أجود. وهذه مفهومة من قوله وإن تشاء فالمد والهاء لا تزيد، أي لا تزيد الألف والهاء، وهذه كلها يعني الصورة الثلاث جائزة في الوقف، جائزة في الوقف. قال الشارح أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت نحو زيدا، أو وقف على الألف نحو زيدا، ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة، هذا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه تحريك، وقائل وعبديا وعبدا من في الندى يا ذا سكون أبدا، وقائل في ندبة مضاف يا قائل، هذا مبتدا خبر، وعبديا وعبديا قصد لفظه مبتدا مؤخر، وعبدا من في الندى يا ذا سكون أبدا، أبدا يعني أظهر، من هذا مبتدا وهو اسم موصول، وأبدى أبدى هذا صلة الموصول، من أبدى في النداء متعلق بقوله أبدى، والياء قصره للضرورة أو لغة عند بعضهم مفعول أبدى، مفعول أبدى، ذا سكون حال كونه صاحب سكون، صاحب سكون، يعني إذا ندب المضاف لياء المتكلم على لغة من سكن الياء عبدي جاز له لغتان، جاز له لغتان في الندبة، فيقول وعبديا ماذا صنع؟ حرك الياء بالفتحة، حرك الياء بالفتحة، فقال وعبديا وعبديا، على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح الياء لأجل ألف الندبة هي ساكنة في الأصل، حركة للتخلص من التقاء الساكنين وإلحاق ألف الندبة، أو يا عبدا بحذف الياء، حذف الياء في التخلص من التقاء الساكنين، التقاء الساكنين وإلحاق ألف الندبة. وأما ما عداه في اللغات الأربعة فتبقى كما هي بدون تغيير، بدون تغيير. حينئذ نقول عبدا، كل اللغات الأخرى الأربع يقول فيها عبدا. وأما عبدي بإسكان الياء فيجوز أن يحركها ويزيد ألف الندبة عبديا عبديا، ويجوز له أن يحذف الياء عبدا ويقلب الكسرة فتحة. طبعا هنا قال الشارح: إذا ندب المضاف الياء المتكلم عن لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة، أو يا عبدا بحذف الياء لالتقاء الساكنين وإلحاق ألف الندبة. وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل وعبدا، ليس إلا، ليس له إلا لغة واحدة، ليس له إلا لغة واحدة وعبدا. وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال وعبديا، نعم وعبديا، هذا على لغة من يفتح الياء ليس إلا. فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان، أعني وعبديا وعبدا، على لغة من سكن لا فقط وما عداه لا. فإن كانت الياء مفتوحة ليس إلا عبديا وعبديا، وإذا لم تكن مفتوحة بأن قلبت الألف الياء ألفا أو اكتفي بالكسرة أو بالفتحة، حينئذ وجب القول فيها وعبدا وعبدا. من في الندى الياء ذا سكون الأبدى، ولذلك قيد هنا في هاتين اللغتين وقائل في ندبة المضاف للياء وعبدية وعبدة لغتان، جائز عند من أبدى يعني أظهر في الندى الياء، هذا مفعول أبدى، ذا سكون احترازا من ذا فتح أو قلب الياء ألفا ونحو ذلك. فكل اللغات لا يجوز فيها الوجهان، وإنما إما عبدا فقط وإما عبديا فقط، وهو فيما إذا كان مضافا إلى ياء محركا بالفتح. فهم منه أن باقي اللغات ليس فيها زيادة ولا نقص من قوله ذا ذا سكون ذا سكون. وهذا ونحو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور الفتحة لأجل الألف وليس بممني لأنه مضاف، يقول وعبديا وعبدا عبدا وعبدا عبدا، نقول هذا أصل مضاف، هذه الألف ألف الندبة، ألف الندبة، حينئذ نقول عبد هذا منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، لأن هذه الفتحة لمناسبة الألف. وكذلك عبدية عبدية نقول الفتحة مقدرة على ماذا؟ عبدية على الدال، على الدال، لأن الياء هذه هي متكلم مضاف والألف ياء والألف ألف الندبة. نشرع في الترخيم، ها نشرع، نعم. قال رحمه الله تعالى: الترخيم، ترخيم تفعيل مصدر رخم يرخم ترخيما، رخم يرخم ترخيما، فهو مصدر، لكن إذا أطلق النحاة في مثل هذه المواضع الترخيم المصادر وليس المراد المصدر، لأن المصدر معنى، وإذا كان معنى لا ينصب عليه الحركات، وإنما تنصب الحركات والأحكام على الملفوظات، وأما المعاني فلا. الترخيم مصدر رخم يرخم ترخيما، رخم يرخم ترخيما، وهو في اللغة ترقيق الصوت وتليينه، ترقيق الصوت وتليينه. يقال صوت الرخيم أي سهل لين، رخيم سهل لين. وفي القاموس رخم الكلام ككرمة، رخم باب فعلة كلام ككرمة، فهو رخيم، جاء على وزن فعيل، على وزن فعيل لأنه من باب فعلة، لأن لان وسهلة، ترخم كنصر، رخم نصر، ورخم كرم، إذا فيه ها فيه وجهان، يأتي من باب فعلة نصر ينصر، ومن باب ها فعل يفعل، إذا المضارع فيهما على وزن يفعل، والماضي هو الذي يقع فيه اختلاف حركة العين، فعول كرم رخما ورخما كنصر، مضارع فيهما يأتي على وزن يفعل، على وزن يفعل. ومنه قول الشاعر: لها بشر مثل الحرير ومنطق الرخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر، رخيم الحواشي أي رقيق الحواشي، رقيق الحواشي. هذا من حيث اللغة. وأما إذا ترخيم في اللغة فيه معنى الترقيق وفيه معنى السهولة والتليين، وهذا يناسبه المعنى الاصطلاحي الآتي عند النحاة، لأن الترخيم لا يختص بباب النداء وإنما هو أعم، ولذلك له حدان، حد عام وحد خاص، حد عام وحد خاص. أما العام فهو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص، حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يعني الوجه المخصوص الشروط التي تأتي في كل باب، لأن حذف الحذف هنا قد يكون في باب النداء، ثم قد يحذف حرف، وقد يحذف حرفان، وقد تحذف كلمة، وقد تحذف حرف وكلمة، أربعة أنواع في الباب الترخيم في النداء، إما حرف وإما حرفان وإما كلمة وإما حرف وكلمة، أربعة أشياء في القسمة رباعية. وأما الحذف الثاني، النوع الثاني، وهو الحذف في باب التصغير، في باب التصغير، لأنه يحذف بعض الحروف كما سيأتي، ويأتي أيضا في النسب وفي الجمع، جمع التكسير قد يحذف بعض الحروف، حينئذ نقول ثم حذف في غير باب النداء، ثم حذف في غير باب النداء. وهل يسمى ترخيما أو لا؟ أمر الصلاحي بينهم. إذن حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص هو نوعان، ترخيم تصغير وترخيم نداء. ترخيم تصغير أي حذف بعض الحروف لأجل التصغير، كأسود وسويد، أسود سويد، أين الهمزة؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لتصغيره، لأنه لابد أن يأتي على وزن فعيل، ها؟ والهمزة محذوفة، إذن حصل حذف، حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يعني طلبا لأن يكون على وزن فعيل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى ترخيم تصغير، أسود سويد، هذا سيأتي له باب، باب التصغير 21 بيت. وترخيم النداء وهو حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى، وهو الذي عرفه الناظم هنا ترخيما نحذف آخر المنادى، ولذلك عرفه ابن عقيل هنا بأنه حذف أواخر الكلم في النداء، هذا نوع من نوعي الترخيم، لأن الباب هنا معقود للنداء، إذن يختص به. إذن الترخيم هنا في هذا المحل نقول حذف أواخر الكلم في النداء، حذف أواخر الكلم في النداء، هو خاص بباب النداء. ترخيما نحذف آخر المنادى، ترخيم احذف ترخيما آخر المنادى، آخر المنادى. لماذا يرخم في المنادى؟ قالوا للتخفيف لا للإعلان، يعني علة الحذف هنا تخفيف، من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الكلام خفيفا على اللسان، فيحذف شيء من المنادى إما حرف وما ذكر معه للتخفيف لا للإعلان، لا للإعلان. احذف هذا فعل أمر، وآخر المنادى والفاعل أنت، وآخر المنادى هذا مفعول به، وآخر مضاف المنادى مضاف له. وترخيما هذا اختلفوا فيه على ستة أقوال، شرابه ما إعرابه، ترخيما لأنه بدأ به تفعيلا، احذف ترخيما، قيل ترخيما أن يكون مفعولا لأجله، احذف لأجل الترخيم، لأجل الترخيم. ومن اشترط أن يكون المفعول لأجله قلبيا رد هذا القول، لأن الترخيم ليس بقلبي إنما هو لفظي، حذفك أنت يا جعفو، يا جعفو أنت الذي حذف، ليس قلبيا بل هو متعلق باللسان وهو من أفعال الجوارح الحسية، فليس مفعولا لأجله. إذن قيل مفعول له أو مصدرا في موضع الحال، مصدرا في موضع الحال، كأنه قال احذف حال كونك مرخما، مرخما، وهذا لا إشكال فيه لا بأس به، أو ظرفا على حذف مضاف، احذف ترخيما أي وقت ترخيم، وقت ترخيم، وهذا ضعيف، هذا فيه ضعف. وأجاز المراد وجها رابعا، وهو أن يكون مفعولا مطلقا وناصبه احذف، احذف يعني من باب قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، لكن هنا احذف الحذف والترخيم، ما العلاقة بينهما؟ العموم وخصوص المطلق، لأن الحذف قلنا هذا عام يشمل ما حذف للترخيم في باب النداء، وما هو أعم من ذلك، قد يحذف لا لا في باب لا ترخيما يعني في باب النداء، وإنما يكون في باب التصغير. إذن أعمه فاعترض عليه بمثل هذا. ونصيبه احذف لأنه يلاقيه في المعنى. وأجاز المكودي وجها خامسا وهو أن يكون مفعولا مطلقا. وناصبه احذف لأنه يلاقيه في المعنى، أي رخم ترخيما، رخم احذف أي رخم ترخيما، هذا أيضا محتمل. وجوز الأزهري خالد الأزهري وجها سادسا أن يكون مفعولا به لفعل وهذا الفعل فعل شرط مع أداته حذفا معا، هذا بعيد أضعافه هذا في كثرة المقدرات، وإذا كثرت المقدرات أضعف القول. إذن ترخيما الأحسن أن يقال إما أنه مفعول مطلق أو مصدر أريد به الحال، مرخما مرخما حال كونك مرخما. احذف آخر المنادى ترخيما حال كونك مرخما، احذف آخر المنادى. إذن الحذف هنا للتخفيف لا للإعلاء. ولم يقيد الآخر بكونه حرفا، ما قيده، قال آخر المنادى، وآخر المنادى يشمل الحرف والحرفين والكلمة وما قبلها، إذن هو عام، فشمل الأقسام الأربعة في باب ترخيم النداء، لأنهم ثلاثة على المشهور، وفي باب اثنا واثنتا حذف كلمة وحرف، فهو خاص باثنتي واثني واثنتي. لم يقيد الآخر بكونه حرفا، فشمل الحرف والحرفين وعجز المركب، والحذف هنا لأجل المنادى، حذف هنا لأجل المنادى، أي من حيث هو آخر المنادى. فلو قال يا يد، معلوم أن يد أصلها يد يوم، فإذا قيل يا يد ويا دم أين الحرف الثالث محذوف، هل يصدق عليه أنه ترخيم؟ يا يد يا دم يا أخو يا أبو، هل يصدق عليه أنه ترخيم؟ نقول لا، لأن الحذف هنا سابق على النداء، والحذف اعتباطي وليس لأجل النداء، إنما تقول جعفر منصور ثم تقول يا منصو يا جعفو، إذن جعفو هكذا دون ندى ما يجوز، لا يجوز حذف جعفو ومنصو ومسكو، وهذا كله لا يجوز إلا بعد ندائه. إذن أن يكون الحذف من أجل المنادى من حيث هو منادى. وأما إذا كان الحذف اعتباطيا سابقا على الندى مثل يد وأخ، فإذا نوديت لا نقول هذا باب الترخيم ولو كان آخره محذوفا. لماذا؟ لأن الحذف سابق، ونحن هنا نقول أن يحذف لأجل كونه منادى، تقول جعفر ثم تقول يا جعف سعاد يا سعاء يا سعى، ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعاء وذلك مثلا لنا، ثم بعد ذلك سيذكر الشروط، كيا سعاء سعاء يا سعاء يعني كقولك، أو وذلك كيا سعاء في من دعا سعادا، يا سعادا يا سعادا يا سعاد بالميناء مبني على الضم مفرد يا سعاد، ثم يحذف الدال حذف ترخيم لأجل الندى فيقال يا سعاء يا سعاء، حذفت الدال لماذا؟ تخفيفا وترخيما في باب النداء. يصدق عليه الحد احذف آخر المنادى ترخيما يعني ترقيقا وتسهيلا وتليينا كياسع وذلك كياسع، فهو خبر مبتدأ محذوف، كياسع متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف، وذلك كياسع. انظر هنا ما نقول كقولك، وإن كان يحتمل يحتمل في من، في من فعاطفة في لا لا في حرف جر، في حرف جر، ومن اسم موصول بمحل جر، ودعا بمعنى نادى، لأننا نتكلم في ماذا؟ في النداء، فدعا هنا مراده تصريحا به بأصل الفعل، في من دعا يعني في من نادى سعادة، لأننا في باب النداء، والألف هذه لي للإطلاق للإطلاق. ثم قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنت بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. وجوزنه جوز فعل أمر اتصلت به نون التوكيد الخفيف فهو مبني معها على الفتح. جوزنه الضمير هنا يعود إلى التخير كأنه يقول لك الأصل المنع. الأصل الصحيح هذا الأصل من لا يحذف حرف، لأن الحرف حرف مبنى وأصل من الكلمة، أصل من الكلمة، وخاصة حذف كلمة كاملة فما في مركب المزري، حينئذ أصل فيه المنع. قال وجوزنه، وإذا كان كذلك حينئذ لا بد من شروط في التجويز، لا بد من شروط في التجويز. وجوزنه أي الترخيم مطلقا، مطلقا هذا حال من المفعول به، هو قول جوزنه الضمير المتصل هنا مبني في محل نصب، مبني على الضم في محل النصب، مطلقا في كل ما أنث بالها، في كل ما أنث بالها. جوزنه في كل، في كل جار مجرور متعلق بقوله جوز، وفي كل هو محل الجواز، محل أين يقع أين ينزل، في كل ما، كل مضاف وما اسم منصوب بمعنى الذي في محل جار مضاف إليه. أنث هو يعود على ما أنث، هذا مغير الصيغة، والضمير نائب فاعل، بالها أنث بالها يعني بتاء التأنيث، في كل ما أنث بالها يعني بتاء التأنيث مربوطة لأنه يوقف عليها بالها. إذن قوله وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها أي يجوز ترخيم المنادى إذا كان مؤنثا بالتاء مطلقا بدون شرط أو قيد، يعني لا يشترط فيه الشروط الآتية فيما إذا لم تتصل به التاء، لم تتصل به التاء. فكل مؤنث في باب المنادى جاز ترخيمه مطلقا، سواء كان معرفة علما أو لم يكن، سواء كان نكرا أو لا، ثلاثيا رباعيا خماسيا سداسيا أو لا، علم جنس علم شخص مطلقا جوزنه بدون استثناء. وجوزنه مطلقا أي يجوز ترخيم المنادى إذا كان مؤنثا بالتاء مطلقا، أي من غير شرط من الشروط المذكورة في غير التاء، مطلقا أي سواء كان علما أو غير علم، علم كفاطمة مثلا، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، أفاطم حذف الحرف الأخير وهو التاء فقال أفاطم أفاطمة، هذا الأصل، احذف آخر المنادى ترخيما حذفه وهو حرف، حينئذ نقول أفاطم مهلا. أو غير علم كجارية، كجارية لمعينة كقوله جارية لا تستنكري عذيري، جارية يعني يا جارية، هذا الأصل، فحذف التاء كما حذف التاء من فاطمة، أي سواء كان علما أو غير علم، ثلاثيا أو لا، مثل ثبة يا ثبة ثبة ثبة ثبة، هذا الأصل، يا ثبة يا ثبة، يا هبة يا هب يا هبة يا هب كما سيأتي، ثلاثيا أو لا، ثلاثيا أو زائدا على الثلاثي. وقوله مطلقا أي في الجملة، وإلا لاقتضى جواز ترخيم المؤنث بالها ولو كان مضافا أو مركبا إسناديا وليس كذلك. إذن جوزنه مطلقا إلا ما سيأتي استثناؤه فيما إذا كان مركبا تركيبا إسناديا أو إضافيا نحو ذلك، وهذا يعني أخذ مما بعده. إذن وجوزنه مطلقا قيد في التسهيل ما أطلقه هنا بالمنادى المبني لإخراج النكر غير المقصودة والمضاف، فلا يجوز الترخيم في نحو قول الأعمى يا جارية خذي بيدي، يا جارية خذي بيدي لغير معينة، ولا في نحو يا طلحة الخير، يا طلحة الخير لا يجوز. إذا نستثنى من قوله مطلقا النكر غير المقصودة والمضاف والمضاف، ولذلك قال الصبان في الجملة فلا يجوز الترخيم في نحو قول الأعمى يا جارية خذ بيدي يا جاري، هذا لا يصح لأن نكر غير مقصود غير معينة، ولا في نحو يا طلحة الخير، يا طلحة الخير نقول هذا لا يجوز. قال الشارح هنا لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالها أو لا، فإن كان مؤنثا بالها جاز ترخيمه مطلقا، جاز ترخيمه مطلقا، أي سواء كان عالما كفاطمة أو غير عالم كجارية، يعني لمعينة، ما غير معينة فلا يجوز، غير معينة لا فلا يجوز، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أو ثنائيا كما في يثبة وهبة، أو غير زائدا على ثلاثة أحرف كشات، فتقول يا فاطمة ويا جارية ويا شاء، يا شاء تحذف التاء لأنه ثلاثي، فتحذف التاء فيبقى على حرفين، هذا لا إشكال فيه لأنه مختوم بالتاء. ومنه قولهم يا شجني، يا شجني، يا شاء أجني، يعني أقيمي بالمكان، أجنى يعني قام به بالمكان، أي أقيمي بحذف تاء التأنيث للترخيم، ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. ولذلك قال والذي قد رخم بحذفها وفره بعد، يعني إذا حذفت من المنادى المختوم بتاء التأنيث حرفا وفره بعد، يعني لا تحذف بعده حرفا آخر، فلا يجوز حذف منه، فلا يجوز حذف حرفين منه البتة، وإنما يتعين أن يحذف حرف واحد فحسب. والذي هذا مبتدا، لا هذا منصوب على الاشتغال، وفره يعني وفر الذي، وفر الذي، والذي هذا منصوب على الاشتغال. قد رخم، قد رخم من ألف هذه للإطلاق، والجملة صلة المصول لا محل لها من إعرابه. رخم هذا فيه ضمير نائب فاعل يعود على الذي هو العائد من جملة صلة الموصول، بحذفها، بحذف الها، يعني لأن الذي يحذف إذا كانت مختومة بالتاء الذي يحذف التاء فقط ويبقى الاسم قبل التاء على حاله، بحذفها أي بحذف الها. جار مجرور متعلق بقوله رخيمة، رخيمة، وفره بعد، وفره، ها وفر هذا فعل أمر والفاعل أنت، والها هنا وفره، ها مفعول به، بعد هذا ظرف مقطوع عن الإضافة أو لا، مقطوع عن الإضافة أو لا، السؤال مقطوع عن الإضافة أو لا، نعم لا قولان، ها مقطوع عن الإضافة أو لا، مقطوع وما كنت قبلا، قبلا وبعدا بالنصب، إذا قلت قبلا وبعدا قبل وبعد صار مقطوعا الإضافة، لأن إذا قيل مقطوعا إضافة يعني لفظا ومعنى، حينئذ تعين إعرابها ونصبها من قبل ومن بعد، قبلا وبعدا، فصارت استعمال، واستعمال الأسماء النكرات، كذلك مثل رجلا، مثل رجلا وغلام، حينئذ إذا قيل بعد وبعد قبل ذلك، من قبل نادى، من قبل نادى لم تنون، لو كانت مقطوعة إضافة مطلقة لقد من قبل، لكن من قبل نادى يعني من قبل ذلك، هذه لا نقولها مقطوعة إضافة بل هي منوية، بعد من قبل ومن بعد هذه مبنية، هذه الأصل، ومع ذا هي المعربة، أربعة أحوال، متى تبنى؟ إذا قطعت، إذا حذف المضاف ونوي معناه، إذا ليست مقطوعة، وهنا كذلك حذف المضاف ونوي معناه، والمعنى هنا الضمير بعدها، يعني بعد حذف الهاء، بعد حذفها. والذي قد رخم بحذفها وفره، يعني أبقه، أبقه بعد، يعني بعد حذفها، بعد حذفها، أي لا تحذف منه شيئا بعد حذف الهاء، بعد حذف الهاء لا تحذف منه شيئا، لأن الذي يحذف في هذا النوع هو تاء التأنيث فحسب، وأما ما قبل تاء التأنيث فأبقه وفره، لا تتعرض له بحذف البتة، أي لا تحذف منه شيئا بعد حذف الها ولو كان لينا ساكنا زائدا مكملا أربعة فصاعدا، أي إذا حذفت الها للترخيم وفر ما بقي من الاسم المرخم، أي لا تحذف منه شيئا ولا تغيره، فتقول في ترخيم عقنبات يا عقنبا بالألف وهو حديدة المخالب، وأجاز سيبويه أن يرخم ثانيا، لكن قول الجماهير، جماهير النحاة، على أنه إذا حذفت التاء يا فاطم لا يجوز حذف حرف بعده البتة، لكن نقل عن سيبويه أنه أجاز أن يرخم ثانيا على لغة من لا ينتظر، على لغة من لا ينتظر كما سيأتي. ومنه أحاري بن زيد قد وليت ولاية، أحاري الحدة قوية، أحاري أصله أحارثة، كم حرف حذف؟ حرفان، أحارثة، أحاري بن زيد، أحاري ابن بدر، ابن بدر، أحاري بن بدر، أصله أحارثة مثل فاطمة، حذف منه تاء ثم رخمه مرة ثانية، رخمه مرة ثانية، لكن هذا إن جوز يكون قليلا لا غير مضطرد، وأما الأول فهو المضطرد. والذي قد رخم بحذفها وفره بعد، إذا لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد. إذا النوع الأول من المنادى الذي يرخم ما كان مختوما بتاء التأنيث، حينئذ يرخم بحذف حرف واحد وهو التاء. وعلى قول جماهير النحاة لا يجوز بعد حذف التاء ترخيم آخر، إلا ما نسب لسيبوي أنه يجوز ترخيمه مرة ثانية على لغة من ينتظر، على لغة من ينتظر. وإذا وقف على المرخم بحذف الهاء، إذا وقف عليه، وقفت عليه وأنت قد حذفت الهاء تام، إذا وقف على المرخم بحذف الهاء فالغالب ليس مضطردا، فالغالب أن تلحقه هاء ساكنة، فتقول في المرخم يا طلحة، وقف بالسكون مثلا، فإذا وقفت تقول يا طلحة من أجل أن تظهر الحاء، لأنه على لغة من ينتظر، يعني ينتظر المحذوف، أو لغة من ينوي هي نفسها، يعني ينوي أن المحذوف كالموجود، فيبقي الحركة كما هي، يا طلحة بالهاء، فتقول في المرخم يا طلحة، فقيل هي هاء السكت، إذا تلحقها واختلف فيها، قيل هي هاء السكت وهو ظاهر كلام سيبوي، وقيل لا هي التاء المحذوفة، هي التاء المحذوفة أعيدت لبيان الحركة. وإليه ذهب المصنف كما في التسهيل، يعني ابن مالك رحمه الله في التسهيل ذهب إلى أن هذه الهاء التي وقف عليها بالسكون هي التاء التي حذفت ترخيما، فلما وقفنا عليه ورجعنا الهاء حينئذ أولى أن يقال بأن هي التاء المحذوفة، رجعت وقف عليها بالسكون، أو تعويض ألف منها، يعني إما أن يؤتى بهاء ساكنة ثم اختلف فيها، ظاهر مذهب سيبويه أنها هاء السكت، وذهب بعضهم منهم الناظم التسهيل لأنها هي التاء المحذوفة أعيدت فرجعت، وقيل يعوض ألف منها، ونص سيبويه على أن الألف لا تكون عوضا عن الهاء إلا في الضرورة. قال أبو حيان أطلقوا في لحاق هذه الهاء، يعني مطلقا لم يفصلوا بين اللغتين من ينتظر ومن لا ينتظر، وهو عنده تفصيل، ونقول إن كان الترخيم على لغة من لا ينتظر لم تلحق، عند أبي حيان إذا كانت ترخيم على لغة من لا ينتظر، يعني من حذف وأجر المحذوف نسيا منسيا فبنى الآخر حرف بناه على الضم، حينئذ لا تلحقه الهاء. إذن إذا وقف على المرخم بحذف الهاء فالغالب أن تلحقه هاء ساكنة أو آلف بدل عنها. وبعض العرب يقف بلا هاء ولا عوض، حكى سيبويه يا حرمل على الأصل، أن الأصل العرب تقف على ماذا؟ على الحرف بالسكون يا حرمل، فالوقف بغير هاء ولا عوض. إذن وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهاء، هذا النوع الأول، جوزنه مطلقا بدون شرط أو قيد. والذي قد رخم ثم بين حكم ما قبل التاء المحذوفة للترخيم فقال والذي قد رخم بحذف الهاء وفره بعد حذفها، يعني حرف الذي قبل الهاء لا تتعرض له البتة. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو ما ليس مختوما بتاء التأنيث، لأن المنادى إما أن يكون مختوما بالتاء أو لا. الأول عناه بالبيت السابق، ثم قال واحضلا ترخيما ما من هذه الهاء قد خلا. واحضلا الألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة. واحضلا حضل المراد به المنع، يعني وامنعا امنع امنعا، هذا نهي مؤكد، نهي من حيث المعنى ولا اللفظ أمر. واحضلا أي امنعا، ترخيما فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أن ترخيما ما ترخيما ما ما ترخيما مفعول به، وما اسم موصول معنى الذي في محل جر مضاف إليه، ما يعني منادى، يصدق على منادى، يصدق على منادى، منادى قد خلا من هذه الهاء، منادى قد خلا، يعني البحث هنا في المنادى، قد هنا للتحقيق، خلا هذا فعل ماضي، من هذه جر مجرور متعلق بقوله خلا، والهاء قصره للضرورة، ها لا ليست مفعول به، كيف؟ نعت أو عطف بيان أو بدل. الاسم المحلى بعد الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة الأكثر على تجويز عطف البيان والبدل، والنعت فيه كلام، لكن أكثر المعربين على أنه يجوز فيه ثلاثة أول، إما نعت وإما عطف بيان وإما بدل. إذن ترخيم ما قد خلا من هذه الهاء، إذن كل ما كان كل ما كان من المنادى وليس مختوما بتاء التأنيث فالأصل فيه المنع، إلا استثناء، إلا استثناء. حينئذ حكم ما بعد إلا نقيض حكم ما قبل إلا، وما قبل إلا هو المنع، وما بعد إلا هو الجواز، هو الجواز. حينئذ استثناء من المحظور فكان جائزا، فكان جائزا، إلا ما اشتمل على أربعة أو ثلاثة شروط: الرباعي فما فوق، العلم دون إضافة، وإسناد متم. إلا الرباعية فما فوق، يعني فما فوقه وهو الخماسي والسداسي، العلم هذا بدل من الرباعي وعطف بيان، دون إضافة، دون هذا متعلق بمحذوف حال، حال من الرباعي، وإسناد معطوف على إضافة يعني ودون إسناد، متم متم على زينة اسم المفعول من أتممت أتممت أتممت أتممت أتممت، نعت إسناد وإسناد متم متم، حينئذ هذا نعت له، كأنه احترز عن النسبة الإضافية والتوصيفية. إلا ما اشتمل على واحد من هذه الأمور، إلا ما وردت فيه هذه الشروط الأربعة حينئذ يجوز ترخيمه، أن يكون رباعيا فما فوق، وأن يكون علما غير مضاف وغير تركيب إسناد، بأن يكون علما منقولا من جملة اسمية أو فعلية. وقوله دون إضافة وإسناد إسناد، هذا نقول في الغالب، في الغالب، لأنه سيأتي أنه يقول والعاجز احذف من مركب، والعاجز احذف من مركب، كيف تقول هنا والعاجز وهنا تشترط أن يكون غير مسند؟ إذن لابد من التقييد، وإسناد في الغالب، في الغالب. حينئذ هل يصلح أن يكون شرطا؟ هل يصلح أن يكون شرطا؟ ظاهر لا، ظاهر لا، ولذلك عدها ابن عقيل ثلاثة: يكون رباعيا فما فوق، علما غير مضاف، وأدمج فيه الإسناد، أدمج فيه الإسناد. إنها تعالوا ثلاثة، قال إلا بثلاثة شروط، وأكثر الشراح المكودي والأشمون على أنها أربعة، لكن إذا قيل دون إسناد ثم سيأتي أن العاجز يحذف من مركب ومنه الإسناد، هذا محل إشكال. إلا الرباعية فما فوق، إذا الرباعية هذا منصوب على أنه مستثنى، فما فا هذه فا عاطفة، فما فوق يعني فالذي فوق يعني فوقه يعني فوق الرباعي وهو خماسي وسداسي، خماسي وسداسي. قوله الرباعي شمل الرباعي الأصول كجعفر، الرباعي الأصول كجعفر، والثلاث المزيد بحرف، لأن الثلاث المزيد بحرف يصدق عليه أنه رباعي، يصدق عليه أنه رباعي كيعمر. وشمل ما فوق الخماسي بقول فما فوق، شمل الخماسي والسداسي، شمل الخماسي الأصول كفرزدق، والمزيد كسموأل، والسداسي والسباعي، ولا يكونان إلا مزيدين نحو مستخرج وشهيباب. مستخرج، مستخرج كم حرف؟ سبعة؟ ستة إن هذا توالد. مستخرج إذن على ستة أحرف، وشهيباب، شهيباب هذا على سبعة أحرف، ولا يكون سداسي والسباعي إلا في الاسم، ولا يكون إلا مزيدا، لا يكون أصليا. الاسم والفعل يشتركان في كون الفعل والاسم على أحرف أصول في الثلاثي والرباعي محل اشتراك، ويزيد الاسم في كونه يكون خماسي الأصول، والفعل لا يكون كذلك، لا يكون كذلك لخفة الاسم، جاز أن يكون فيه خماسي الأصول يعني كلها أصول ليس فيه زائد أو خماسي، وأما الفعل فلا، لا يوجد فعل خماسي الأصول. وأما السداسي فاتفقا، فاتفقا. وأما مزيد السباعي، المزيد وهو سباعي، هذا يوجد في الأسماء ولا يوجد في الأفعال إلا الرباعية. إذن عرفنا أن الرباعي هنا يشمل الرباعية الأصول والثلاث المزيد بحرف، وقوله فما فوقه يعني فأكثر، فما فوقه يعني ما زاد على الرباعي وهو الخماسي والسداسي والسباعي. أن يكون رباعيا فأكثر، لماذا؟ لأنه لو كان ثلاثيا فرخم، حينئذ أقل ما يكون عليه الاسم هو ثلاثة أحرف، فإذا رخم بحذف حرف وهو الثالث حينئذ صار إجحافا، نقص عما يقتضيه، لئلا يلزم نقص الاسم عن أقل أبنية المعرب بلا موجب، بلا موجب. إذا مفهومه إلا الرباعي فما فوق الرباعي وما زاد يجوز ترخيمه إذا كان خاليا من التاء التانيث مع بقية الشروط. مفهومه أن ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا يعني سواء كان محرك الوسط أم ساكن الوسط، فلا يجوز ترخيمه البتة، فيه في خلاف، فلا يجوز ترخيم الثلاثي سواء سكن وسطه كزيد أو تحرك وسطه كحكم، يا حكم يا زيد لا يجوز حذف الثالث البتة، لأنه إجحاف به، أقل ما يوضع عليه اسم ثلاثة أحرف، فإذا حذف صار على حرفين. هذا مذهب الجمهور، أن الثلاثي مطلقا سواء كان ساكن الوسط أم محرك الوسط لا يريد ترخيمه البتة. وأجاز الفراء والأخفش ترخيم المحرك الوسط كحكم، أما الساكن فلا، لأن عندهم ماذا؟ هذا قد يأتينا في باب منع الصرف، أن محرك الوسط ينزل منزل حرف رابع، حرف رابع، ولذلك حمص ولوط على القول بأن الوطع جميع هنا صرفة، لماذا؟ لأنه ثلاثي ويشترط فيه العالمية أن يكون رباعيا فأكثر. إذا كان محرك الوسط قالوا نزل حركة العين منزلت حرف رابع فعومل معاملة الرباعي. إذن هنا الأخفش والفراء استثنوا ما إذا كان الثلاثي محرك الوسط، حينئذ جوزوا أن يرخم. وأجاز الفراء والأخفش ترخيم المحرك الوسط، وأما الساكن الوسط فقال ابن عصفور لا يجوز ترخيمه قولا واحدا، لا يجوز ترخيمه قولا واحدا. قال في الكافية ولم يرخم نحو بكر أحد، نحو بكر يعني ثلاثي ساكن الوسط، لم يرخم نحو بكر أحد، وخص بكر فعل لأن ما كان متحرك الوسط هذا جوزه الفراء والأخفش، جوزه الفراء والأخفش. وأثبت بعضهم عن بعض الكوفيين جواز ترخيمه ولو كان ساكن الوسط. فنقل الإجماع إما أنه لم يلتفت إلى هذا القول، وإما أنه لم يدر عنه، إما هذا وإما ذا. إذن إلا الرباعية فما فوق، ما دون الرباعي على قول الجمهور لا يجوز مطلقا، وهو ثلاثي سواء كان ساكن الوسط أو متحرك الوسط. فما فوق العلم، هذا قلنا بدل من الرباعي، وبدل المنصوب منصوب، وهنا نصبه فتح الظاهرة على آخره مقدرة، لماذا؟ نعم نعم. طيب العالم، إذن نقول هذا بدل من الرباعي وعطف بيان عليه. فلا يرخم المنادى إلا إذا كان علما، يعني بعد أن يكون رباعيا فأكثر، بعد أن يكون رباعيا فأكثر، إذا ثبت أنه رباعي لا يرخم إلا العلم، سواء كان علم شخص كجعفر أو علم جنس كأسامة. إذن النكرة لا وجه لترخيمها البتة هنا، وفي خلاف. إذن العالم أخرج النكرة، ثم هو عام في نفسه يشمل العالم الشخصي كجعفر وعالم الجنس كأسامة، وسبق الفرق بين النوعين في باب العالم أن يكون عالما. وأجاز بعضهم ترخيم النكرة المقصودة غضنفر، يا غضنفا في غضنفر، جوز بعضهم ترخيم النكرة المقصودة نحو يا غضنفا في غضنفر، قياسا على قولهم أطلق كرا، سابق معنا أطلق كرا، ويا صاحي يا صاحي، هذا شد فيه بالصلاح. إذن أن يكون علما، فإذا لم يكن علما بأن كان نكرة فالجماهير منحى على أنه لا يجوز ترخيمه البتة، دون إضافة، دون إضافة، يعني لا يرخم المضاف ولو كان علما، ولو كان علما إلا الرباعي، ثم قد يكون الرباعي علم وقد يكون غير علم، أخرجنا غير العلم بقولنا العلم، ثم العلم قد يكون مضافا، قد يكون مضافا عبد الله، فلا يرخم لأنه قال دون إضافة. وشمل العلم الكنية كأبي بكر فلا يرخم كذلك، لا يرخم لأنه مضاف، لأنه مضاف. إذن فلا يرخم المضاف ولو كان علما، وشمل قوله العالم الكنية كأبي بكر وغيرها، دون إضافة، دون إضافة. وإسناد، هذا معطوف على إضافة، إسناد متم، متم يعني أن المركب تركيب إسناد لا يجوز ترخيمه. إذن خص نوعين وسكت عن الثالث والرابع، سكت عن ماذا؟ المزري و لا عددي، سكت عن المزري والعددي، مفهومه أنه يجوز ترخيم العددي، قالوا 15 لو سمي رجل 15 يا خمسة وفهم منه أن المركب تركيب المزري لا يمتنع ترخيمه، لا يمتنع ترخيمه. إذن أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد. قول دون إضافة، هل يشمل النوعين إضافة المحضة والإضافة اللفظية؟ نعم يشملها، يشمل النوعين، يشمل النوعين. بل إذا منع المضاف إضافة محضة فالشبيه من باب أولى، لفظي من باب أولى، لأن تسميته إضافة هذا من باب المجاز، هو على نية الانفصال وليس بمضاف حقيقة. إذن تركيب أن لا يكون مركبا تركيب إضافة حقيقة أو حكما فيدخل في النفي هنا شبه المضاف، شبه المضاف. أن لا يكون مركبا تركيب إضافة خلافا للكوفيين، خلافا للكوفيين في إجازة ترخيم المضاف إليه، نحو قول الشاعر خذوا حذركم يا آل إكرما، إكرما آل إكرمة، هذا الأصل يا آل إكرما، يا آل إكرما، هكذا فتح الراء موجود، وهو عند البصريين نادر. يعني ترخيم المضاف بحذف مضاف إليه بحذف آخره تاء هذا نادر ولا يقاس عليه. وعلة منع ترخيم المضاف لأن المتضايفين كشيء واحد فهو بمنزلة حذف حشو الكلمة، هذا من المضاف من المضاف. والحذف من المضاف إليه يمنع منه أن تالي أداة النداء المضاف، الحذف من المضاف إليه بمنزلة الحذف من غير المنادى. إذن لا يحذف من المضاف، عندنا مضاف ومضاف إليه، لا يحذف من المضاف. لماذا؟ لأنك الذي ستحذفه هذا حشو في الكلمة، كأنك حذفت الياء من زيد، هذا ممتنع لأن المضاف المضاف إليه كالجزء الواحد. إذن يمتنع أن تحذف الحرف الأخير من المضاف، كلام في المضاف حينئذ لا يحذف لكونه حشوا فيه في الكلمة. وإذا حذفت من المضاف إليه الذي يلي أداة النداء هو المضاف، والمضاف إليه فصل بين الأداة والمضاف إليه بالمضاف، حينئذ صار كلام منادى، والحذف إنما يكون من ماذا؟ من المنادى. هذا تعريف جيد. إذن نقول لا يحذف ترخيما من المركب تركيب إضافي، لا من المضاف ولا من المضاف إليه. لماذا من المضاف؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. فإذا حذفت آخرة مثلا غلام زيد، غلام زيد حتى حذف الميم، هذا ما يصح لأنه صار حشوا كالجزء من الكلمة، وسط الكلمة، فلا يجوز حذفه، هذا من المضاف، هو واضح. وأما المضاف إليه فللفصل بين الأداة وبينه بالمضاف كأنه غير منادى، والحذف هنا خاص بماذا؟ بالمنادى. هذا جيد. إذن بهذه الشروط الأربعة أو الثلاثة نقول يجوز الحذف، يجوز الحذف، وهو ما إذا كان المنادى غير مختوم بتاء التأنيث، لأن الأصل فيه المنع، وإنما يجوز باستيفاء هذه الشروط الأربعة أن يكون رباعيا فأكثر، علما غير مضاف وغير مسند، إسناد متم على زينة اسم المفعول نعت إسناد كأنه احترز عن النسبة الإضافية والتوصيفية، وإسناد متم يعني كأنه أخرج التوصيف كذلك. هنا قال وذلك كعثمان وجعفر، جعفر رباعي وهو عالم وغير مضاف وغير مسند وغير توصيفي وغير عدد، على قول بالمنع العددي. وكذلك عثمان فوق الرباعي، خماسي وهو عالم وليس مضافا ولا مسند، فتقول يا عثمو يا عثما يا عثما بحذف الألف والنون كما سيأتي، وتقول كذلك يا جعفا يا جعفو. وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، وما كان على أربعة أحرف غير عالم كقائم وقاعد، وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس، وما ركب تركيب إسناد، وهذا قلنا سيأتي استثناء من الناظر، أي ألا يكون منقولا عن الجملة، لأن الجملة محكية، إذا كانت محكية صارت كالجزء الواحد، فإذا حذف منها حينئذ حذف من الحشو. ألا يكون منقولا عن الجملة لأن الجملة محكية بحالها فلا تغير، وهذا الاشتراط أكثري أغلبي، يعني ليس مضطردا نحو شاب قرناها فلا يرخم شيء من ذلك. وأما ما ركب تركيب مزل فيرخم بحذف عجوزه، وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه، فتقول فيه من اسمه معدي كلب، يا معدي تحذف كلب، هذا سيأتي التنصيص عليه. إذن ذكر لنا في هذه الأبيات الثلاثة ما يجوز ترخيمه لأن الأصل هو المنع، الأصل هو المنع، لأنه يريد السؤال لماذا قال الناظم جوزنه يعني الترخيم، نقول الأصل عدم حذف حرف من أجزاء الكلمة، حينئذ لا يعدل إليه إلا بشروطه. ولذلك قيل من شروط الترخيم مطلقا يعني لا يقدم عليه في باب النداء، من شروطه ألا يكون مختصا بالنداء، ألا يكون يعني الذي يقبل الترخيم ألا يكون مختصا بالنداء، فلا يرخم فلو وفلت، هذا ما يقبل الترخيم، فلو من رخمات فلو هذا بعيد. الثاني ألا يكون مندوبا، ألا يكون مندوبا، المندوب لا يرخم، هذا واضح. الثالث ألا يكون مستغاثا، هذا يكاد يكون متفق عليه الثلاثة الأولى، ألا يكون مختصا بالنداء فلو فلته، وألا يكون مندوبا، وألا يكون مستغاثا، هذا محل وفاق. الرابع ألا يكون مبنيا قبل النداء، ألا يكون مبنيا قبل النداء، فلا يرخم نحو حذامي. وسيأتي أنه يرخم سيبويه، سيبويه، فإما أن يقال بأن الشرط هنا، لأن اشترطه السيوطي في هم الأوامع، إما أن يقال بأن الشرط هنا في غير المركب تركيب مزي، لذلك مثل بحذامي، وإما أن يقال بأن القائل بالاشتراط، القائل بجواز ترخيم سيبويه لا يسلم بهذا الشرط، لا يسلم به بهذا الشرط، سيأتي سيبويه يرخم على الصحيح. إذن إما أن يجعل هذا الشرط بغير المركب المزي المختوم بويه، وإما أن يقال فيه نزاع، والصواب ما سيأتي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.